وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة حتى وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وسيق الذين اتقوا ربهم حتى إذا جاءوا وفتحت أبوابها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم Oh. Oh, تقطعنا في السماء لعبرة لمن يخشى رفع سمكها فسويها و ولا الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه يسألونك عن الساعة أيان مرسلها أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام لي سلام لي سلام لي حتى مطلع الفجر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إلى قريش الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله فليعبدوا رب هذا البيت بسم الله